على مثل ما يجدل به بقصة مريم. لكن ليس هناك نص لأنه فلان نبي. لو وجد هذا النص كان رافعا ونازعا للخلافة. لكن هذا غير موجود بالإضافة إلى إمكان تفسير هذه الحوادث التي يمكن أن تفسر بأنها وحي هو وحي إلهام. تفضل. هذا ممكن قال وقد أشار الآن إلى الإحلام. نعم. ما ظل ايش؟ حق يمكن ملأ قال لها ايه ممكن؟ طب صدر لا لا هذا حديث باطل حديث يعني عن مشهورة فلا يستهدف باطل ولو صح هذا الحديث فكان الصحاب كلهم أجمعوا على معصية الرسول عليه السلام ومخالفته وفي مقدمة هؤلاء علي نفسه الموصى به أو إليه بخلافه. هذا الحديث الواقع يحمل في طواياه الدليل القاطع على أن من صنع الشيعة ووضعه وكذبه. هذا الحديث موجود بلا شك لكن ما أبقى الآن الموصف ولكن أي شيء يمين هذا في نصر الأولي وغيره وفي المسند وغيره حديث بوضعه مسلم أحمد ليس هو صحيح البخاري بل ولا صحيح مسلم. عندك معجم الصحراء نعم غيره. يعني يمكن أن قال أنا ضد مني أن تكون يمكن أن يكون صار كلام ما أن يأتي أن يأتي رأي كذب فإذا كان يكون يا سيكون منكم علي وعمر وفطر وإليك لو كان بعد نبي لكان عمر. هناك حديثان هذا أحدهما والآخر لولا بعث بعث عمر أحدهما حسن والآخر ضعيف السبب. فأظن الأول هو الحسن. الأول هو الحسن. لو كان بعد نبي لكان عمر. هذا الحسن. والحديث الآخر إسناد ضعيف. فالواد واحد. لو لم أبعث لبعث عمر. نعم. طيب. طيب